مش كل الناس بتكتفي بفكرة إن هي تنسب إلى الصلاح وتنسب للدين وإن هي تصلح حياتها وتعمل العبادات اللي عليها وخلاص كده، أنا محدش عايز مني حاجة ولا أنا كمان عايز حاجة من حد. لا، اللهم لك الحمد، في أعداد كبيرة بتبقى شايفة إن هي لا، أنا لازم يبقى لي دور، لازم يبقى لي أثر، لازم يبقى لي بصمة، ويبقى عايز يتعلم ويعلم، يبقى عايز يلتزم بالطاعات ويساعد الناس إن هي تلتزم بالطاعات، إن هو يأمر بالمعروف، إن هو ينهى عن المنكر. هو عايز يبقى له دور، هو عايز يبقى له أثر، هو عايز في الآخر يبقى شخص مش منتفع، لأ، شخص كمان نافع. وده مهم جدا، ولكن مش كل الناس بتستجيب. يعني حتى الله عز وجل وهو بيتكلم عن الأنبياء، لأ، في أنبياء كتير جدا ما كانش بيستجيب لهم إلا أعداد قليلة. يعني الله عز وجل في القرآن قال إيه؟ وما آمن معه إلا قليلا. يعني الله عز وجل أصلا قال في القرآن عن جموع الناس إيه؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأنت أصلا عايش في مجتمع أغلب الناس اللي حواليك بتبقى ماشية ورا الشهوات، ماشية ورا الحاجات اللي هم عايزين يتمتعوا بيها. لما أنت تفوق وتحب تفوق الناس اللي حواليك، مش كل الناس هتستجيب. وبالمناسبة مش كل الناس حتى اللي استجابت هيبقوا على درجة واحدة من الاستجابة. اللي أنا عايز أقوله لك، اوعى تبتئس من ده او تضعف من ده. لو انت حاسس بيه وشايفه، فانا عايز اقولك ان هو موجود وحصل لكل الانبياء وحصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع القصة دي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت من الشام. النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيخطب والصحابة قاعدين قدامه بيسمعوا الخطبة يوم الجمعة، وهم قاعدين في الخطبة دخلت المدينة قافلة تجارية عليها بقى الطعام والشراب وعليها الثياب والسجاد والعطور، كل الأمور التجارية. فخرج إليها الناس حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. كل الناس خرجت إلا 12 صحابي فقط. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن التفاوت في الإيمان ده كان موجود وهيفضل موجود، كان موجود حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو واقف بيخطب والقافلة دخلت، أغلب الناس قامت وسابته وراحوا للقافلة. شوف ربك يقول إيه؟ وتركوك قائمة. كان واقف بيخطب لسه سابوه، بس مين اللي قعد؟ 12. يمكن عدد قليل بس اختاروا ان هم يثبتوا، ما تغروش بان هم مثلا في عدد كبير قايم فاحنا هنقوم ومش هنبان وسطهم. لا لا لا لا، فضلوا موجودين، فضلوا قاعدين. احنا ده مكاننا، احنا نثبت، احنا نفسيتنا مختلفة. في في في كده، في ناس نفسيتها مختلفة، سبحان الله، حتى لو في الكل خير ولكن في ناس نفسيتها مختلفة. يعني أحد الأعراب راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي أعمل إيه بالضبط عشان أدخل الجنة؟ قال له: تعمل 1 2 3. قال له: هعمل ده ولن أزيد. وشوف نفسية مثلا أبو بكر الصديق وهو بيسمع إن من النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لها 8 أبواب وإن كل باب بيتنادى على أصحابه منه. فيسأل سيدنا أبو بكر بيقول إيه؟ يسأل: هو ينفع واحد يتنادى عليه من الأبواب كلها؟ يعني شوف، شوف النفسية دي، نفسية إن أنا عايز أكون أدخل من أي باب، انا ابقى بتاع الابواب كلها. والنفسيه التانية: انا يا دوبك هعمل كده ومش هزود. في اختلاف. عشان خاطر كده ده سيدنا ابو بكر الصديق. عشان كده انا عايز اقول لكم ان الصلاح اختيار، والثبات اختيار، والارتقاء اختيار، حفظ القران اختيار، المحافظه على الصف الاول اختيار، المحافظة على أذكار الصباح والمساء اختيار، المحافظة على الدعاء اختيار، المحافظة على الارتقاء اختيار، المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختيار، طلب العلم اختيار. ده اختيار. وعلى فكرة الاختيارات دي منها اختيارات متعبة، بس في ناس ما تقبلش على نفسها ان هي تستريح وما تحافظش على ده، تستريح وما تختارش ده. واللي عايز اقوله تاني ان الكسل اختيار، وان الاعراض اختيار، وان انت تبقى ملكش قيمة اختيار، وان انت يبقى ليك بصمة اختيار، وان انت ما يبقاش ليك اي بصمة اختيار، وان انت يكون ملكش عايز اختيار، وان انت تكون معرض اختيار، وان انت ما تتعلمش ده اختيار، وان انت ما تحافظش على الصلاة ده اختيار. عشان خاطر هتحافظ على حاجات تانية، ممكن تكون تجارة، ممكن تكون لهو، ممكن تكون لعب. شوف ربنا بيقول ايه: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يا جماعة اختاروا، اللي يعليكوا، اختاروا اللي يقربكوا من ربنا سبحانه وتعالى. في تفاوت وهيفضل موجود، بس انت هيبقى مكانك فين في التفاوت؟ اوعى تختار الأقل، خليك دايما عالي.